والزموا التقوى جميع دهركم، واسعوا إلى الله سعيًا حثيثًا، وأعدُّوا للقاء الله واجتهدوا، ولا تُبطِئوا في العمل، فإن أسرع شيءٍ إليكم الأجل. ثم صلُّوا وسلِّموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصحابته الغُرِّ الميامين، وارضَ اللهم عن الأئمة المهديين، والخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعُمر وعُثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا. اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عملَه في رِضاك. اللهم وفِّقه ونائبَيه وإخوانَه وأعوانَه لما فيه صلاحُ العباد والبلاد، واسلُك بهم سبيلَ الرشاد. اللهم أصلِح أحوالَ المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الهُدى والسُنة، اللهم احقِن دماءَهم، وآمِن روعاتِهم، واحفَظ دينَهم وأعراضَهم وأموالَهم وديارَهم، واكبِت عدوَّهم. اللهم انصُر المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان، اللهم انصُر دينَك وكتابَك وسُنَّة نبيِّك وعبادَك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يُعجِزونك. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وثبتنا على الحق والهدى، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم من مسألة صالحة، فاجعل أوفر الحظ والنصيب منها لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.